إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا وأحسنا بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله عز وجل في هذا البرنامج المبارك وهو واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يستعملنا وإياكم دائما أبدا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلائها والحفاظ عليها والذب عن حياضها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زال حديثنا أحبتي في الله موصولا بتوفيق الله عز وجل حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي ابن محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. وانتقلنا الحديث إلى الباب الثاني وأخذنا عدة فصول من الباب الثاني ووصلنا وإياكم أحبتي في الله إلى الفصل الرابع من الباب الثاني في بدع الموالد وأول من أحدثها. بدع الموالد، وهذه البدع كثيرة جدا ومتنوعة وعديدة جدا، ولهذا ينبغي أن نعرف أحكامها أحبتي في الله. وكما قلنا هذا الرجل من علماء الأزهر الشريف وعاش في عصرنا هذا ورأى كثيرا من البدع والمنكرات، لهذا نظر حياته رحمه الله تعالى للإنكار على هذه البدع وعلى المبتدعين بأسلوب سهل يسير عصري وكذلك بذكر للأدلة الشرعية، فوفق رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عرض هذه البدع. أخذنا بدع المساجد، أخذنا بدع المآتم، أخذنا بدع الجنائز والأضرحة وغير ذلك، وها نحن ننتقل اليوم في فصل جديد إلى بدع الموالد وأول من أحدث هذه البدع. فإن الموالد كثرت في حياتنا، هذا مولد العارف بالله فلاني وهذا مولد العارف بالله فلاني، ولا نكاد نجد بلدة من البلدان إلا وفيها مولد ومولدان من الموالد التي يحصل فيها كثير من المنكرات. فيا ترى يا ترى هذه المواد لها أصل في الشرع أم لا؟ يا ترى هذه الموالد مما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أو مما يسخطها الله عز وجل؟ يا ترى هذه الموالد عرفت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على كثرة من مات من الصحابة الأجلاء المعروفين، فمات أبو بكر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات عثمان رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ومات علي والصحابة متوافرون، مات جهابذة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون متوافرون، فهل صنعوا مولدا لأبي بكر رضي الله عنه يحيون ذكره وهو الرجل الأول في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانه لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة أخرى لثقلت كفة أبي بكر رضي الله عنه، هل جعلوا مولدا وأقاموا مولدا للفاروق عمر رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه عمر في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم والله يا ابن الخطاب أو إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، فهل يا ترى أقاموا لهؤلاء؟ وإذا لم تكن الموارد معروفة في عصور السلف الصالح وفي العصور المتقدمة والمتألقة والعصور التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن كذلك فهل يا ترى يمكن اختراعها وإحداثها في العصور المتأخرة؟ وماذا لو كان فيها بعض الطاعات مثل تلاوة القرآن مثلا ومثل بعض الذكر للرب سبحانه وتعالى، فهل هذا يجوز الاحتفال بها أم لا؟ قضية كبرى في الحقيقة أيها الأحبة، قضية كبرى ينبغي أن تعالج وأن تناقش، نعم ينبغي أن تعالج وأن تناقش، ولهذا لابد على طلبة العلم والعلماء والمشايخ أن نكون ناصحين للأمة باذلين غاية النصح للأمة حتى ننقذها من براثن الجهل، فما اعتاده الناس لابد أن يناقش ولابد أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما عارض الكتاب والسنة طرحناه خلف ظهورنا، وأما العادات والإلف الذي عهدناه هذا لا يمكن أن يكون شرعا أبدا ولا يمكن أن نشابه أبدا، وأن نتخذ منهج المشركين حين قالوا إذا وجهوا بالحجة والبيان قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا يمكن قط، وإنما والله الحمد والمنة لما كنا مسلمين فإننا مستسلمون، مستسلمون لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. خطيرة هذه المسألة، مسألة الموالد، في كل مكان تذهب يمنة ويسارة خصوصا في مواسم الصيف إلى اليمين وإلى الشمال تجد احتفالات تترى بموالد للأولياء والعارفين كما يقولون بالله، هذا مولد سيدي فلان وهذا مولد سيدي فلان وهذا مولد سيدي فلان، هذا مولد يدوم أسبوعا وهذا مولد يدوم ثلاثة أيام، هذا مولد يكون في السنة مرة واحدة وهذا مولد آخر يكون في السنة مرتين وثلاث مرات، هل هذه الموالد من الإسلام؟ هل هذه الموالد قام عليها الدليل؟ هل هذه الموالد مما يتقرب بها العبد إلى ربه؟ دعونا نستمع إلى مؤلفنا ومصنفنا رحمه الله تعالى حين يقرر لنا هذه المسألة، فرعوني أسمعكم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء، يقيمنا لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء. طبعا شيخنا عرف الموالد بهذا، وطبعا ده الغالب أنها تقام تكريما للماضين، وإلا فالأسف الشديد بدأ النهاردة يقيمون الموالد للمعاصرين، يقيمون الموالد لمن يعيش معنا، فنراهم مثلا يقيمون الموالد لواحد من الناس يركبونه على فرس ثم يطوفون به في القرى والبلدان والشوارع والطرقات قبل أن يموت يقيمون الموالد له، لكن الغالب فإنها تكون تكريما للماضين سواء كانوا من الأنبياء كمولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو من الأولياء كمولد الحسين كمولد البدوي إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: والموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء. وقال رحمه الله تعالى: والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل المولد، وقد يتوسع فيها حتى تتكرر في العام الواحد كما يعمل للسيد أحمد البدوي، قيل أول من أحدثها بالقاهرة، أول من أحدثها بالقاهرة انتبهوا بلعة الموالد كانت متى؟ كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حياة الصحابة، كانت في حياة كبار التابعين. انتبهوا يا اخوان، لان للأسف الشديد كثير من الناس يلبس على المسلمين دينهم ويخلط لهم الحق بالباطل. نحن نريد ان نعرف هذه البدعة من اول من احدثها، ومتى حدثت، ومتى حدثت.